بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول لي فترة وأنا أنتظر ذكري بعد البول بحجة النترة، والآن إذا لم أنتظره تخرج قطرات بعد البول، هل أكون آثما إذا نترته؟ هذا الفعل ما هو مشروع وليس بلازم، لكن إذا بقي شيء ترى أنه بقي آثار إلا أن يخرج لن تفعل ذلك، لا تتعود عليه، يخشى من سلس البول بعد ذلك. والتنظف مطلوب. تفضل جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه أحمد والخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. قال الصنعاني رحمه الله: وعن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه أحمد والخمسة. هكذا في نسخ بلوغ المرام والأولى والأربعة، وقد وجد في بعضها كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث ضعيف، فيه عبد الله بن سلم المرادي، وقد أنكر عليه كما في ميزان الاعتدال. ثانيا، قوله عليه السلام تخصيص علي رضي الله عنه بهذا اللفظ دون أبي بكر وعمر وسائر الصحابة اعتقد ذلك، فالأولى أن يقال في علي رضي الله عنه كما يقال في سائر الصحابة رضي الله عنه. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ثالثا، قوله هكذا في نسخ بلوغ المرام والأولى الأربعة والصواب الذي رأيناه اصطلاح الحافظ في أول كتابه أنه يقول رواه الخمسة، ويعني به الأربعة وأحمد، أو يقول رواه الأربعة وأحمد. أما رواه أحمد والخمسة فمن سيصير الخامس؟ إما أحد الصحيحين، وهذا ليس من شرطه، فهذا اللفظ خلاف الصواب الذي هنا، لعله وهم من أو من بعض المطابع يعني، وإلا فاصطلاحه معروف رواه الأربعة وأحمد ستصير الخمسة، أو ربما قال رواه الخمسة كما في أول الكتاب. أما رواه أحمد والخمسة، الخامس هذا ما هو معروف. قالوا هذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وذكر المصنف في التلخيص أنه حكم بصحته الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي، وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة أنه قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي، وما أحدث بحديث أحسن منه. حتى نقول هذا الكلام في ترجمة المرادي من ميزان الاعتدال، لكن الحديث ضعيف. المرادي معروف عندنا أنه ضعيف وقد أنكر عليه، فلا ندري كيف صححه على هذا الحال. وأما قول النووي خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث، فقد قال المصنف أن تخصيصه للترمذي بأنه صححه دليل على أنه لم يرى تصحيحه لغيره، وقد قدمنا من صححه غير الترمذي. وروى الدارقطني عن علي موقوفا: اقرأوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابه، فإن أصابته فلا ولا حرفا. وكل هذا من ذلك كله ضعيف، لا يثبت في هذا شيء عن علي رضي الله عنه بل ولا عن غيره. النهي عن قراءة القرآن لمن كان جنبا، اللهم إلا حديث عمرو بن حزم الذي تلقي بالقبول لا يمس القرآن إلا طاهر، وقد تقدم بيان الحديث أن المقصود في الطاهر هنا المسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. جمعا بين هذه الأدلة يتبين أنه المقصود به المشرك وليس المقصود به الجنوب، لأنه ليس بنجس، الجنوب ليس بنجس. هذا الاختصار. وهذا يعضد حديث الباب إلا أنه قال ابن خزيمة: لا حجة في الحديث لمن منع الجنوب من القراءة، لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل، ولم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة. بلى، لو ثبت الحديث وكان يتحرى ذلك لقول الله سيما مع لفظة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان فيه دلالة. كان رسول الله يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، فتحرى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وأنه إذا كان جنبا لا يقرأهم القرآن، هذا يدل على المعنى الذي استدل به الحافظ بن حجر إذا ثبت الحديث، غير أنه لم يثبت. وروى البخاري عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة للجنب بعشاء، والقول بأن رواية لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي أصرحوا في الدليل على تحريم القراءة على الجنب من حديث الباب غير ظاهر، فإن الألفاظ كلها إخبار عن ترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن حال الجنابة، ولا دليل في الترك على حكم معين. وقد عن ابن عباس ثابت في صحيح البخاري معلقا، والذي بعده لم يثبت على ما تقدم بيانه. وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهو شامل لقراءة القرآن، فليس عندنا ما يمنع من عموم هذا الحديث. تفضل. وقد قدمنا أنه مخصص بحديث علي عليه السلام هذا إن ثبت. ممكن أن يقال مخصص بوقت قضاء الحاجة، مخصص بوقت يعني ماذا، حالات في وقت غسل أو اغتسال في مكان المغتسل في وقت كذا، أما أن يقال مخصص في وقت الجنابة فهذا مما لا يثبت فيه دليل، لأن هذا المخصص لم يثبت، فكيف يخصص بما لم يثبت؟ ولكن الحق أنه لا ينتهر على التحريم، بل يحتمل أنه ترك ذلك حال الجنابة للكراهة أو نحوها، إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث علي عليه السلام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. وهو أيضا لم يثبت ثم تقدم بيانه. قال الهيثمي: رجاله موثوقون. وهو غالبا ما يعبر الهيثمي رجاله موثقون عمن فيهم جاهل أو في بعضهم تعرف المنجبر أو ما إلى ذلك، فلا يركن إلى هذا التعبير باعتبار أنهم ثقات وأن الحديث صحيح. قال: وهو يدل على التحريم لأنه نهي وأصله ذلك، ويعضد ما سلف. وأما حديث ابن عباس مرفوعا: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله الحديث، فلا دلالة فيه على جواز القراءة للجنب، ولأنه يأتي بهذا اللفظ غير قاصد للتلاوة، ولأنه أيضا قبل وسيأتي، لأنه قبل غشيانه أهله وسيروريته جنبا. إيه نعم، لا دلالة فيه بلا شك، لأنه قبل أن يصير جنبا، ولأنه أيضا لم يكن قاصدا قراءة القرآن، وهم إنما يريدون التلاوة. على حديث ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا، ليس فيه تسمية فلا يرد به إشكال. هذا ما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، عند ابن أبي شيبة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على ابن مسعود، أخرجها ابن أبي شيبة في موضعين في العاشر 159 والسادس 240 من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب مختلط محمد روى عنه قبله وبعد والاختلاط بعده عن ابن أخي علقمة عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود أو أن ابن مسعود كان إذا غشي أهله فأنزل قال فذكر له سنده فيه ما سمعت على أن محمد محتمل أنه سمع قول بعد وابن أخي علقمة لم أجده إلى الآن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم علم مما مضى أن الجنب له أن يقرأ القرآن لأنه طاهر ولأنه ليس هناك ما يمنعه من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت صحيحة أو دون ذلك سواء من مجموعها أو مفردها. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود إلى إتيانها فليتوضأ بينهما وضوءا كأنه أكده لأنه قد يطلق على غسل بعض الأعضاء فأبان بالتأكيد أنه أراد به الشرعي. وقد ورد في رواية لابن خزيمة والبيهقي وضوءه للصلاة رواه مسلم. زاد الحاكم عن أبي سعيد فإنه أنشط للعود. فيه دلالة على شرعية الوضوء لمن أراد معاودة أهله. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم غشي نساءه ولم يحدث وضوءا بين الفعلين. وثبت أنه اغتسل بعد غشيانه عند كل واحدة فالكل جائز وإن كان الوضوء مندوبا وإنما صرف الأمر عن وجود التعليل وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء عن عائشة الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة يعني من حيث يعني بنحو هذا من حيث أنه ربما توضع بين كل ما يعني بين كل الجماعين وربما أنه لم يتوضع لكن محمول على الاستنجاء أتى أهله بغسل واحد محمول الاستنجاء. ذكر هذا النووي رحمه الله فلا ينبغي أن يأتي أكثر من امرأة بدون استنجاء. قال ابن حجر رحمه الله وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. سيبين علتان بعد. قال الصنعاني رحمه الله وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. بين المصنف العلة لأنه من رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة. قال أحمد إنه ليس بصحيح. وقال أبو داود وهم. وجهه أن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود وقد صححه البيهقي وقال إن أبا إسحاق سمعه من الأسود فبطل القول بأنه أجمع المحدثون بأنه خطأ من أبي إسحاق. قال الترمذي وعلى تقدير صحته فيحتمل هو ضعيف. الأئمة جزموا بأنه وهم وأيضا العلة التي أوردها الحافظ ابن حجر ثابتة. قال الترمذي وعلى تقدير صحته فيحتمل أن المراد لا يمس ماء للغسل. قالت قلت فيوافق أحاديث الصحيحين فإنها مصرحة بأن يتوضأ ويغسل فرجه لأجل النوم والأكل والشرب والجماع. وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب. فالجمهور قالوا بالثاني لحديث الباب هذا فإنه صريح أنه لا يمس ماء وحديث طوافه على نسائه بغسل واحد كذا قيل. ولا يخفى أنه ليس فيه على المدعي هذا دليل المدعى هذا دليل. وذهب داود وجماعة إلى وجوبه لورود الأمر بالغسل عند مسلم ليتوضأ ثم لينم. وفي البخاري اغسل فرجك ثم توضأ وأصله الإيجاب. وتأوله الجمهور أنه للاستحباب جمعا بين الأدلة ولما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو المتفق عليه عن ابن عمر وجاء في خارج الصحيحين عن عمر. نعم. أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء. إيه لأنه أتى بها من زيادة إن شاء. وأصله في الصحيحين. وأصله في الصحيحين دون قوله إن شاء، إلا أن تصحيح من ذكرها أخرجها في الصحيح من كتابه كاف في العمل، ويؤيد حديثا ولا يمس ماء ولا يحتاج إلى تأويل الترمذي، ويعضد الأصل وهو عدم وجوب الوضوء على من أراد النوم جنبا كما قاله الجمهور. الوجوب ليس بواجب لكنه مندوب على الصحيح أنه مطلوب، لأنه أولا أمر إرشاد، ثانيا أنه ليس بنجس، فلهذا مندوب. وبقي على أنه إن لم يجد ماء أو عجز عن استعماله وتيمم فقد جاء في ذلك بعض الشيء، ولا ينبغي أن يكون معتادا لذلك ينام وهو جنب بغير وضوء وبغير غسل، فينبغي أن يغتسل وينام، وإن لم يغتسل فينبغي أن يتوضأ وينام، هذا إذا أراد أن ينام أو أراد أن يأكل. وكذا في حكمه الشراب كما جاء في رواية مسلم. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يقول إذا رأى ما يحب وما يكره. قال: روينا في كتاب ابن ماجة وابن السني بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح الإسناد. شيخ الألباني حسنه بمجموع طرقه. قال: باب ما يقول إذا نظر إلى السماء: يستحب أن يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وقد سبق بيانه والله أعلم. باب ما يقول إذا تطير بشيء. قال: روينا في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي الصحابي رضي الله عنه. هذا القول في النظر إلى السماء لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في كل نظر، قاله في قيامه من الليل قام فنظر إلى السماء فقال ذلك. ولا شك أن النظر إلى السماء يعني كثير مما يحصل من الناس من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لم يكن يقول ذلك في كل نظر، وإنما إذا قام من الليل قام فنظر ثم قرأ الآيات، فيبقى في هذا الوقت المحدود أو في حالة دون حالة، أي إذا رأى شيئا وإن قام من الليل أو رأى شيئا يناسب ذلك، أما الإطلاق فلا. نعم. قال: روينا في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي الصحابي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا حاجة يصدنهم. وروينا في كتاب ابن السني وغيره عن عروة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال: أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما. وإذا رأيتم من الطيرة شيئا تكرهونه فقولوا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الباب لا يثبت فيه شيء، في الذكر عند ما يتطير به غاية ما فيه أنه يتجنب ذلك، وقال قائمة بسم الله: فلا يصدنهم. أما أن يتطير ويأتي بذكر في مثل هذا فكما ترى لا يثبت فيه شيء. قال: باب ما يقول عند دخول الحمام: قيل يستحب أن يسمي الله تعالى وأن يسأله الجنة ويستعيذه من النار. قال: روينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم البيت الحمام، يدخله المسلم إذا دخله سأل الله عز وجل الجنة واستعاذه من النار. المحقق يقول في روح ابن عبيد الله المطروق وأبوه مجهول، فالحديث موضوع. قال: باب ما يقول إذا اشترى غلاما. هذا الباب الآن عند دخول الحمام، نسأل الله الجنة واستعيذه من النار، لم يثبت فيه شيء. وله أن يقول الذكر الذي يقوله عند الخلاء: اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، له أن يقول ذلك. أما الذكر من الكهنة لا يثبت فيه شيء. قال: باب ما يقول إذا اشترى غلاما أو جارية أو دابة، وما يقوله إذا قضى دينه. يستحب في الأول أن يأخذ بناصيته ويقول: اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبل عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه. وقد سبق في كتاب أذكار النكاح الحديث الوارد في نحو ذلك في سنن أبي داود وغيره، ويقول في قضاء الدين: بارك الله لك في أهلك ومالك وجزاك الله وجزاك خيرا. باب ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: باب نهي ركاس على ذلك من لا يثبت أيضا على الجمال، ومن لا يثبت على كل هذا. لو قال هذا الذكر في من لا يثبت على ركوب الحمير، أو لو قال هذا الذكر لا ينكر عليه، ليس خاصا بالخيل. قال: باب نهي العالم وغيره أن يحدث الناس بما لا يفهمونه أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد منه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين طول الصلاة بالجماعة: أفتان أنت يا معاذ؟ استدل بالحديث على أن الكلام الذي لا يفهمونه قد يفتنهم، فبما أنه يفتنهم لا يجوز. ينبغي أن المتكلم معهم يتكلم معهم بشيء واضح يفهمونه مبينا، حيث لا يحصل عليهم التباس ويفتنون بذلك الكلام، كل يؤوله على مراده. قال: وروينا في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ والمراد بقوله يعرفون أي يفهمون. قال: باب استنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه ليتوفروا على اجتماعه. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا من أدب مجالس العلم الإنصات، فإنه من أسباب وصول الفائدة والاستفادة، ومن أسباب كذلك أيضا حصول البركة. أما إذا كان حصل التشويش في الحلقة تذهب البركة، هذا يشوش على هذا وهذا يزعج هذا وهذا لا يستفيد من سماع الكلمة، تذهب البركة. قال: باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئا في ظاهره مخالف للصواب مع أنه صواب. اعلم أنه يستحب للعالم والمعلم والقاضي والمفتي والشيخ المربي وغيرهم ممن يقتدى به ويؤخذ عنه أنه يجتنب الأفعال والأقوال والتصرفات التي ظاهرها خلاف الصواب، وإن كان محقا فيها، لأنه إذا فعل ذلك ترتب عليه مفاسد من جملتها توهم كثير ممن يعلم ذلك منه أن هذا جائز على ظاهره بكل حال، وأن يبقى ذلك شرعا وأمرا معمولا به أبدا. يعني في هذا الفعل ربما دعاهم بفعله إذا فعل فعلا حتى وإن لم يرى، وهو يعني قد رأوه منه، ربما كان دعوة لهم بفعله إلى فعل ذلك الفعل المخالف فيأثم. نعم. قال: ومنها وقوع الناس فيه بالتنقص واعتقادهم نقصه وإطلاق ألسنتهم بذلك. ومنها أن الناس يسيئون الظن به فينفرون عنه، أو فينفرون عنه وينفرون غيرهم عن أخذ العلم عنه وتسقط روايته وشهادته ويبطل العمل بفتواه ويذهب ركون النفوس إلى ما يقوله من العلوم. وهذه مفاسد ظاهرة فينبغي له اجتناب أفرادها، فكيف بمجموعها؟ هذه الأشياء إذا لم يكن فيها أدلة تصرفات خاطئة تحصل منه كما قال النووي رحمه الله خطأ يحصل منه ما ينفر الناس. أما إن كان في المسألة أدلة أو هي شيء من السنن لم يعاد أعوام الناس فإنه يصبر على ذلك وإن تنقصه الناس حتى يفتح الله عليه، وبعد ذلك إن شاء الله يدعون له بخير ويأجره الله على ما حصل. قال فإن احتاج إلى شيء من ذلك وكان محقا في نفس الأمر لم يضره لم يظهره، فإن أظهره أو ظهر أو رأى المصلحة في إظهاره ليعلم جوازه وحكم الشرع فيه أو ليعلم جوازه وحكم الشرع فيه فينبغي أن يقول هذا الذي فعلته ليس بحرام أو إنما فعلته لتعلموا أنه ليس بحرام إذا كان على هذا الوجه الذي فعلته وهو كذا وكذا ودليله كذا وكذا. أمر جيد حتى لا يلتبس على الناس، فإنه إذا فعل فعلا خالف ما يعلمونه وما يفهمونه ربما وقع في نفوسهم ما يلتبس عليهم وقد يقعون يتكلمون فيه أنه جاهل وإما وإما، ولهذا ينبغي أن يبين لهم قبل أن يفعل ذلك. كمن يريد مثلا أن يسجد للتلاوة في الجمعة الناس يلتبس عليهم ربما ما يسجد ربما يستغرب هذا، إذا أراد أن يفعل ذلك فليبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صورة آية كذا وكذا ثم نزل وسجد من على المنبر ورجع فأكمل خطبته، فهذا شيء من السنة لا يستغرب من فعله. فإذا فعل ذلك بعدها وانتقد أحدكم قد حدثنا قد سمعت أنه حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وينكر بعضهم على بعض وينصح بعضهم بعضا. قال روينا في صحيح البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على المنبر فكبر على الأرض ثم عاد إلى المنبر حتى فرغ من صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. في بعض ولتعلموا نعم ولتعلموا عندنا التشديد ولتعلموا صلاتي. والأحاديث في هذا الباب كثيرة كحديث إنها صفية. وفي البخاري أن عليا شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. والأحاديث والآثار في هذا المعنى في الصحيح مشهورة. أي لأنه لو شرب ولم يكن هذا ربما انتقده قال لماذا لا تجلس، ولهذا أزعج النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن صفية أي تبرئة لما قد يقال وتنزها من كلام الناس ودفعا لاعتراضاتهم. نعم لهم بارك الله فيكم.